إلى قلبك بين يدي مستشعرا نورك ربي ألجأ منك إليك حين أكون ساجدا تنجلي كل الصعاب أناجيك خاشعا فتبدو الدنيا سراب لما تقسو الحياة أستنجد بك ربي في أصعب الأوقات أجدك دوما بقربي تأخذ بيدي إلى بر الأمان يا صديق الوعد بالعبد رحمن تأخذ بيدي إلى بر الأمان يا صديق الوعد بالعبد رحمن أحلى الأوقات في عيناي حين أكون بين يدي مستسلما بكل كياني أنا العبد الفقير إليك أغلى الأوقات إلى قلبي حين أكون بين يديك مستشعرا نورك ربي ألجأ منك إليك حين أكون ساجدا كل الصعاب أجيك خاشعا فتبدو الدنيا سراب تستهويني الدنيا أحيانا وتنسيني أنها دنيا دار فناء تغريني أندم وأعود مثقلا بالذنوب أتوسل الودود أن يعفو ويتوب أحلى الأوقات